باب معرفة المقطوع والموصول. وواجب على ذوي العقول معرفة المقطوع والموصول، ألا بعشر كلمات قطعت، ألا أقول لا يقول أثبتت، وتعبد ياسين ثاني هود لا يشركن تشرك يدخلا تعلو على، وملجأ ولا إله إلا هود، وخلف الأنبياء حلا، أمن خلقنا من يكون أسسا، يأتي ومما ملكت روم النساء، وموضع المنافقين خلفه، عمن تولى من يشأ عمانه، يومهم على وبارزون، وحيثما وأنما يدعون، معوا وفي الأنفال خلف إنما، الأنعام والخلف بنحل علما، وألم المفتوح والمكسور، إلا الذي في هودها مذكور، وكل ألو فيه الانفصام، والخلف في وألو استقاموا، وكل ما سألتموه قطعت، والخلف ردوا جاء ألقي دخلت، وبئس مقطع إن بحرف وصلت، والخلف في قل بئس ما يأمر ثبت، إما لدى رعد وفيما قطعا، في الشعراء وخلف تنزيل معا، يبلو معا أوحي أفضت مشتهت، روم فعلن ثانيا ووقعت، وما لهذا والذين هؤلاء، ولا تحين قطعهن عولا، وصل فأينما بنحل واختلف، في الشعر الأحزاب والنساء عرف، كي لا بحج تحزنوا تأسوا على، وثاني أحزاب وأن لن نجعل، نجمع واعلم أنها ويا وأل، كالوهم وما يلي لا تنفصل، وصل نعما مما عم أما، ذا يشركون اشتملت ومهما، ويبن أم ربما ويومئذ، مما وإلا ويكأن حينئذ.